سنت مساجدنا وبكت مآذننا أين المصلين أين المصلين سنت مساجدنا وبكت مآذننا أين المصلين أين المصلين مساجدنا وبكت مآذننا أين المصلين أين المصلين هيا أخي المسلم نقبل فلا نأثم من حرها نسلم فالله يحمينا هيا أخي المسلم نقبل فلا نأثم من حرها نسلم فالله يحمينا لبيك يا ربي قولوا معي صحبي لبيك يا ربي فالدمع من ذنبي من ذا يواسينا الدمع من ذنبي من ذا يواسينا وصلاتي لي تقوى كشف من البلوى وصلاتي لي تقوى كشف من البلوى يا سامع النجوى نحن المحبين يا سامع النجوى نحن المحبين صحبي لبيك يا ربي قولوا معي لبيك يا ربي فالدمع من ذنبي من ذا يواسينا الدمع من ذنبي من ذا يواسينا مساجدنا وبكت مآذننا مساجدنا وبكت مآذننا أين المحبين